إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله: وتؤمن بالقدر خيره وشره. أركنت إيمانك ركنك اللحاد أما تيرك اللحاد وإن أضرم يسو بالقدر قدرك أضرم يسو خيره كيس خيرك لا أضرم يسو وشره يكيس شرك لا أضرم يسو. مركا رمين تقدرك لا رمي وحي كمت أركنت إيمانك اللحد كمت. والدليل على هذه الأركان الستة دليلك أو الدليل كاهي ركن يدن أمتي رركن لحدة أو الدليل كاهي كتصن إياه قوله تعالى وهذا الكيس إلهي ويره ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ليس البر خيركم معهان أن تولوا إنا تشيدسان وجوهكم وتشيدين قبل المشرق دنع بريء أو تشيدسان أما دنع قرح كصوبح أو تشيدسان والمغرب يدنع قلبيد أو تشيدسان وتشيدين أما دنع قرح ودع أو تشيدسان خيركم كان معها. ولكن البر من آمن بالله أي ولكن ذا البر كخيرك الصاحب كاهي من آمن بالله وكره مي إلهي أما ولكن البر هيا شخيرك من آمن أي بر من كيمرك خيرك سوي يبركيس آمن الرمي بالله إلهي الرمي واليوم الآخر ما لنت الدنبو قيام ذا الرمي والملائكة ملائكة الرمي والكتاب كتاب كرمي جنسك كتاب اللي يلاهد أو كتبتي إلهي وسود يوردن كل عيسى رمي والنبيين إيا النبي ذا الرمي يعني خيرك وكاخيرك سوي إيمان كالليني أما كخيرك الصاحبك هي وكإيمان كالليني إلهي يا مالنت آخره يا ملائكته يا كتبته وإلهي سودك يا النبي هذا لما أنت درمي مركا شنكم إذا أركانتي إيمانك أي آية داس الشكت. ودليل القدر قدر كدليل كيسنا قوله تعالى وهذا الكيس إلهي ويره إن كل شيء خلقناه بقدر الله وحيره إن أنبو كل شيء خلقناه أي خلقنا كل شيء شيء كاستوى أبورنا بقدر قدر بانك أبورنا وعشيخ السوقاتي لبا آيادود وأركانت إيمان كشيء جيسا وآيادنا الشن لغو كل ميي آيادنا ركني قال لحاد لغو الشيء جي وقدر كاه حديث كي أين الصوم الرأي شرحين وكشغنا حديث قال لكن متنها وحين ابي من دون حديث جبريل ويانو احسان كمركو الشيخ وكور ما يو حديث كاينو كيني حديث كاسي سقو كل من يا اركانتي ايمانك اللي حدو كل من مركا ميد كم اذا قفك بينيا وحو نقر يا كافر بالله من الهي كقالوا بي اي نقريا مركا وان لرميا الهي لرميا وتوحيد كي صلى الرمية وملائكتي صلى الرمية ملائكت وردن وإلا الرمية وانا إن ملائكتا سيدا شرعي إن وغشيغي وإن لو اعتقادية ملائكت دمر معها رقنا معها يعني ددقي الله بود منا لغصفين مايو بل أهل العلم قوحي لهذين haddii dadig lagu sifeeyo la yiraahdo malaa'iktu waa dadig waa gaalnimo waayo دجالدي بقى لجوب بيني يا مركا يراهدين ومركا وهبله والملائكة بنات الله مركا يراهدين الله وركو ذوات ديدي أوحو تلمامي إن وركو ذا سوي هاي ورباطلة وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ملائكة أدوما ذا إلهي أهاتي وحيو اعتقادين أرميين إن يددقيهم بيو أقوغن صدين أرميين مركا وانا للردية وركاس أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون ما أبور كوضي حاضرين مركي اللي أبورا يا مركاسي كوغادين إن مركا ملائكة هبليهين وددقيهين ستكتب شهادتهم ويسألون آيات كاسي وحي كتوصينيان أما آيات داسي آيات كلمة كتوصينيان إنو إلهي وركا الردية أو مركا بيري أو كشيغا إنو باطل يبين تهي أي آيات كاللغة فهمية أو لغة قادمية ساساوة دي علماء الإسلام كوحي إلهدا روحي إلهدا ملائكة وددقي إلهدا وكافر بالله ومد الله كالقالوبي وكذلك أهل السنة والجماعة وحي قبال ملائكة إن لبنا لغصفين وأن لأرنين ملائكة والرد إن لأرنين إن أي أهل السنة والجماعة قبال يعني الزلو لقصوا النقلية علماء قار كود أرنين ملائكة والرد أرنين سواجرتا لكن تاسوا زله زلوي يعني تابعين تشيخ كمدو أبي مجلس لأرنين شريبا لقصوا النقلية هذا السؤال لقد فهمي كره لكن على كل حال قول كاس أرنا هي ملائكة والرق أرنا هي وقول يعني مركا خلاف سن سيدا مركا أهل السنة والجماعة أي قبار وقول خلاف سوي إلا يلا ذو وددقنا وزلوي أما وسنبر رح سيدا مركا أهل السنة والجماعة رنكو ذكو استقرار يقصق ناضي وإن ملائكته لبي يددق منا أن لقص فينين أو أن لأرنين واللبا ورقا أن لأرنين مركز الله ينوب الشيء وإن له اعتقاد يالله رمي ملائكة وإن لتشعل هذا وإن لعاين وإن لدرعين يعني عيدا ملائكة لعايا وحي من غنيسة كفر يقال لما ينغنس مركز أركانت إيمانك وإن رمان صلى الله رمي نبي يدى إلهي وإن لرمي رمان وإن لتشعل هذا وإن لاعتقاد يالله نبي النمذو ذا مت كم إذا النبي نمذي سوينا اللبيرين رمان نبي يدى إلهي وإلا وضع رمي مت كم إذا النبي يدى إلهي النبي نمذي سنوينا اللبيرين نبي يدى إلهي أن الله تشعل هذا أن الله عاين أن الله دلعين لأجل الله الله تشعل هذا لأجل الله الله تشعل هذا نبي يدى إلهي كم إذا هذه اللعاية وكفر بالله وقال لما كتبت الله سودك رمان وإلا اعتقاد يأين حقها وكسو هذا الله كوه إنه مقعيد هذا قرانا يكوه إنه قرانا إنتظر ملائكة نكوه إنه مقعيد هذا قرانا يكوه كلبه إنه رمينا كوه إنه قرانا إجمالا وإنه رمينا يعني رسوش أساسي لأجي النبي ما لنت آخر وإنه رمينا قدر كنا وإنه رمينا خيره وشر قدر محل لغة شيدا قدر وحل لغة شيدا بي علماء ذو إلهدين وتقديرك إلى هاي أمورها قدري أو مركا وحد دعايا أما حصليا وهر أسي أغا إنا يدعاننا أدونا إنا يدعاننا وإلى حي دوني ومشيئتي سكوت على اللغضي وحكا الصور دعيو حصل ينا وإلى حي أبوري وإلى حي أبوري وحونا أقدري سيدا مركا علمي يسوق هرمري سيدا علمي يسوق هرمري أي أقدري وانا السيقري وحيا لها دعايا إلى يوم القيامة مركا قدر وحي كوب سنيسا أفر أرين الله رميه كو علمك إلهي واسعة أو إلهي أغاوح والب يعني أكور قبي يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون وحو إلهي أغيه وحي هرأو تشري وهرأو حصل إلهي أغيه وححصل دون دعي دون إلهي أغيه وحن دعين هذا دعي لهايين سيدين قل لهايين إلهي أغيه مرك علمك إلهي واسعة وإلا رمية الله نوحي لي ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض ميان ذوقين إنه إلهي أقيه وحا عركة كسغن وحا عركة كسغن إن ذلك في كتابه إن ذلك على الله يسير. آية ذكر إلهي وحولي والله بكل شيء عليم وحول بإلهي وأعلم بني مركا علم إلهي واسعة وإلى الرمية أو جملة وتفصيلا إنه أشياء إلهي وقع وحكستنا كور قبي وإلا اعتقادي على الرمية هدي الله يلاهده أشياء غير كودبان إلهي وقعين هدي الله يلاهده وحين قال إيسا كفر بالله وهي نسبة الجهل إلى الله ويتضمن إيسا وأنا تكذيب للقرآن وهي قرآن كإلهي إنه وشاقي إنه وحكا استبع أقيهي إنه وحكا استبع أقيهي مالك أهل الصنة هنا وكوا يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون إلهي وحي أقيهي وحي هرأو تشيري هرأو حصري وأقيهي وحي هرأو دعي إلهي وأقيهي وحدعي دوننا إلهي وأقيهي وحان دعينني خضي دعي لهايين سيدين نقول لهايين إلهي وأقيه تظن بمحاو الدليل وما لا يكون لو كان كيف يكون تألفت هذا وحاو الدليل آيات قرآنية الله وحولي ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون هذه العلين لها وقال هذا الدوية لقو السوء علين لها وحي كل من لها ينوحي هرين له قدي دي الله قرر بي بي كن نقل لها ين يقول وحي إله دي النعل وحي أرنا يان إلهي وأدوية دي نقول علي عمل عمل الصالح هو ناكسن بانو الصمين الناي ربي رجعون لعلي أعمل الصالحة مركا الله وحي ناشي لي هدي دي إله دي العلي فرضا وتقديرا لعلي ما يي لكن هدي بدي إله دي وحي كل أبمي لهايين وحي هرين له قديد والله قربي مركا وحان دعين أيو الله وحينو الشيغي هدأ يدعي لها يتسين الله آياتك لإلهي وحيري لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا آلهتك لو حقي إننا أرادك السبنين واللوك سويح وحان اللوشي ذا تقدير صفات حق لقدر يأي اللوشي ذا وهي آلهة باطلة دي مشركين توا عابدين لكن وحن الله تلماما يأينا يتشيرين هذا يتشير إلى هايين لكن ساسي نقول الله هيدا ساسي دع إلى هايدنا وحن لو تشير آلهة حقا لو تشيره والله كصوهري مرك آلهة حقا الله كصوهري مجرى من حصيل دونان لكن هذا يدع إلى هايد فساد باكدران لها وحكرا الله يري إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض آياتك وحي علماتك كقاتان وحي إلهي أقيهي وحان شرين وحصيلين هدي شري لهايين سلين نقول لها أنه إلهي أقيهي آي الله قاتان قدر كالرمين تالى الرمين إيا شيء قال لباد إيو كان سنيه وإنه إلهي سيقري أشياء لعدون تا إلى يوم القيامة إنه رأس يقري وحان الدليل آيات دي أين الشاقني ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وإن يقول ريد بأ الله شاء وعكلاه دليلة حديثك صحيح أو نبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة إلى هاي وحو قري خلائق ده مقادير تودو قري إنسانو عرارك يدولك أبورين كهر كنتن كنو السنة كهر أيو قري مركا قرالك وإلهي أشياء سي قري وحي كمتاهي مراتب تقدر كي كمتاهي يا فرطا حديثك كلاوحة قصة أروري أي إمام أحمد السوري أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب قال ما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة شيء صدحات الرمين تقدر كالرمية أو كان سنايه وإن أشياء حصل يسأل عيسى لما أنت أي كل عضي إلهي دون استيسى يمشي أليس أو وحكا استودع يا وحي كل عين دون تانك إلهي أو إلهي قدرها نضونين دعا فهذا أشياء ذاتي أفعاش إلهي أو وحو إلهي السمين إياه وحي كل عيسى مشيئة ديسية دونستيسة وحن مخلوقات كل السمين إياه وحي كل عيسى إلهي مشيئة ديسية دونستيسة كل عيسى وحنو إلهي دونني ملكي جيسة كما دحدعه وطورنا يا أبو جعفر الطحاوي رحمه الله ولا يكون في ملكي إلا ما يريد إلهي ملك جيسة قديه إسا كما حصل أيه وكما دعا أيه وحدون أيه مويانا وحكا لكما دعا أيه وحكا استو ملكي يا إلهي كدح دعا ووحو إلهي قدرهان الدوني ووحو إلهي قدرهان الدوني ووحانو إساقو قدرهان الدوني هذا ملك جيسة كدح دعا إلهي النقص بين الله يا النقصان مركا وحانو إلهي قدرهان الدوني إلهي ملك جيسة كما دعا لكن مشي هذا قدر جاهي فقال لهان شمل لازم سنة سوسيه من دبك الشيطان مرك ها هاتو وحيالها أين لين نهاي إلى هاي مشي هذه سيكون تعلقها وحيس كمدة إن أفعاش ستاي إن أفعاش مخلوقات كطاي وحكستو يعني مرك حصل يا إلى هاي وحقو دوني بمشيئة بمشيئتي دون سيسو دونا ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وحو إلى هاي دونا وحصلان أو دعان وحنو إلى هاي دوننا مدعان أو محصلان وحنو دليل قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار إلى هاي وحو أبو ريا ما يشاء كو دون إنو أبو رأي أبو ريا ويختار ودورنا يعني وحو دونه أيو أبو ريا ويختار وانا دورنا مركا وحال الله يسوسف يا صفة الخلق أبو رزقة يا صفة المشيئة يا صفة الاختيار ساساود أهل السنة والجماعة مركا إليه صفات الله الاختيارية وحيك قادنا يعني آيضنا وكليك قادنا صفات الله الاختيارية مركا أهل السنة والجماعة إليه اختياركو آيضنا مكسارور والله اختيار يسوسف إنه وحكى للدورته أو وحضون الدورته وحيكر أهل السنة والجماعة إلى هذا أفعاش إلهي وحيكو تعلقا مشي أبيسا يدوني تانكيس ويا أبو رسا والله أبو ريا وحو أبو ريا كو دون إنو أبو ره إذن أبو رسا وفعل إلهي وحيكو تعلقا مشي أبيسا ودوني سيس وحيكو تعلقا هل كو حال لقا غادنا يا أفعاش إلهي إن يدوني تانك إلهي كحرطه وحكر الله يلي ويفعل الله ما يشاء إلى هاي وحو السمية كو دون إنو السمية أيو السمية مرك أفعاش إلى هاي إنه مشي أدي سكو حرم طعي أيها لقى قاضني وحكر الله يلي هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء إلى هاي واكيد كو صور أيو صورة يموقال إذن كو يلي المقالين ذا قده ذا كيف يشاء سدو دونا إنو إذن كييرو كيف يشاء أن يصوركم يصوركم سدو دونا إنو صورة يموغال إذن كييرو أيو إله إذن كييري وشرطية غير جازمة كيف مرك آيات كاسي وحينا تصيري أن أفعاش إلهي إني مشي أديس كتعلق إني مشي أديس كتعلق له أي الله قاضني أفعاش أدوم هذا لفته ذا أي سمين يا مشي هذا إلهي وكنت على القضاء وأدوم هذا وحنو إلهي دون ما سمين يا إلهي وحويه ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم أدو إلهي دون لها إنه إذا كسر إذا قال إذا كركين إنه إذا كسر إذا أو يجاو إذن كدره لصلّتهم عليكم وإذن كصلّد لها أو إذن كدر لها فلا قاتلوكم مركز إذن الله تقال لهم إلى هاي لكن إلهي بإذن كقبتي أو إذن كعليي أو أن دون إنه إذن كدره قال هذا إنه إذن كإذن كصدره إلهي بأن سلاسي لا أدون بمعنه دعية مركز أفعاش أدون ماذا إن مشي أدي إلهي لغو حري أيا لغا قادنا وحكر الله يري ولو شاء ربك ما فعلوه هدو إلهي دون إلها ربك هدو دون إلها إنه إلهي السمينين ما السمين مركا فعل كستور دعيا وحكر دعيا إلهي مشي أديسا يدوني تانكي سكر دعيا شيء أفراد مراتب تقدر ككم دي وححصل يا دعيا مخلوقات كاهي هدي ذاتوينيين يا هدي سفوينيين مدول با إنه إلى هاي أبوري وأنا عدك لأبوري وأنا عدك لأبوري مركا إلا الرمايو وحكستم مخلوق إنه إلى هاي أبوري وح مخلوق ها هذا يعني أشياء ذاتوينة أما ها هذا أشياء سفوينة يعني رمان إلى هاي بأبوري لما كلا صار يو لما أرنا يو مخلوقات كا لفتو دا إلهي با أبوري لكن في علدو دا مخلوقات كا أي سمينة يجا أبورتي لأرن ماي وباطل رمان وإلا يلا دا الله با أبوري ويا الله وكل يا خالقة عند الله كالصوحر دينا ومخلوقات الله وحيري الله خالق كل شيء إلهي وكشي والبا أبوري وعكر الله يري وخلق كل شيء فقدره تقديرا إلى هاي الشيء كستوى أبوري وعكر الله يري هل من خالق غير الله خالقا الله هيني ميوترا يعني متشرا لوترا يعني الله كل يا خالقة وعكر الله يري والله خلقكم وما تعملون إلى هاي بإذن أبوري إذنك وما تعملون أي والذي تعملونه كالسمين إسان إلهي بأبوري مرك أفعاش الضمض السمين أيام وحي قد قليان كل شيء قد قليان وإلا إلى هذا المخلوقات كغير كود إلهي ما أبورين وحكذا من إسا خالق يكلو أنا الله هينين وكران خالق يكلو الله أنا هينين وكران باكذا من إسا تكلو حكذا من إسا كل شيء لك ساره مخلوقات كغير كود وأنا باطل وحكرا وكرا ليس إلا يلاهده مخلوقات كفعل كودا يقع أبورنا إلا يلاهده كل ذلك نوا باطل الله نوا إنه شاقي عمل لذا أي أدومد السمين يرينو إلهي أبوري والله خلقكم وما تعملون إلهي إساق إذن أبوري إذن كالسمين إسان إلهي إساق أبوري مرك أعماش يفعل لذا أي أدومد السمين يان وحي كم يديه المخلوقات كإلهي مخلوقات كإلهي بي كم يديه أفرتا مرتبو وإلا الرمية علمك إلهي واسعة وإلهي وحو البؤغة قرال في سوء أشياء السيقر إلى يوم القيامة وحد عاية شيء صدحاته أهم الشيء أدعوني وحد عاية إني دعان وحسلان شيء أفراد أوه أبو ريتانكا وحكستم مخلوقا وإلهي أبوري وعدك الله وح أبورتا إن كريم أفرتا وحلقوا كل مية بيت شعرة أي الله النظمي سيان لو إلا وين الله حصصه بيت كاسي وحيه علم كتابة مولانا مشيئته علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه وخلقه وهو إيجاد وتكوين علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين مرك عطف بغير عاطف باكسوغا علم وعلم إلهي بلغسو غادنيا كتابة مولانا وكتابة لمعرنة وعطف بغير عاطف مولانا وحلو شيدا يعني قرقاره إنه الله إنه أشياء السيقري مشيئته يدنا وصاص الله وعطف بغير عاطف ومشيئة إلهي وخلقه وأبورس إلهي أشياء أبوراي وخلقه هذا وحلوك هذا صفة إلهي والتكوين كيجرسين تأه مركز صفة إلهي وهو إيجاد وتكوين سيان لوغو قادن خلقه إن لوغو تشهده مخلوقة كلا أبوري أبوريتان كفعل كإلهي لوغو قاتل لفهنه مرك أفر تامر تبي قدر كا وإنساس يضع الله رمي يوي هذه قدر كلا بينيه waxay noqonaysaa gaalnimo oo khaasatan haddii cilmiga ilaahay la beeniyo khilaaf kuma sugnaa inay gaalnimo tahay. waxa imaamu shaafici raximah llah iyo aimada lamidka ay yidhaahdeen khaasimu lqadariyata bilcilmi fain aqaruu khusimu waila kafaruu. qolada qadariyada ee qadarka diidaysa waxaa kula doodaan cilmiga oo waxaad tidhahdaan hal kaana allahu yaclamu lashyaaa qabla wuquuciha am la, ilaahay ashyaada hore ma u ogaa intayna dhicin ka hor mise ma ogeyn. fain aqaruu khusimu, hadday qiraan waa laga qaalib noqdo, waa laga gacan sarreeyey oo doodii waa lagaga qaalib noqdo. wailaa kafaruu, haddaynay qirinna way gaaloobayaan, haddaynay qirinna waa gaaloobayaan. marka maraatibta qadarka waa in saas iyadaa loo rumaya. almuhim iraadada qadariga ama mashiicada qadariga ah waxaynu sheegnay wax kastoo dhacaya in mashiicada qadariga ku tacalluqdo oo ilaahay qadar ahaan u doonay, laakiin doonitaanka qadariga ah ee qadar ahaan u doonay kama dhalanayso inuu ka raalli yahay oo kama laasimayso. ee wuxuu ilaahay ka raalli yahay iyo waxaanu ka raalli ahay mid walba waa dhacdaa inuu qadar ahaan u doono. oo doonitaanka ilaahay ee qadarigii laasimsan mayso inuu ka raalli yahay, waayo ashyaadu waxay noqdaan muraadun lidaatihi iyo muraadun ligayrihi. ashyaada qaarkood ilaahay daatadooda daraaddeed ayuu u rabaayo u doonaya, ashyaada qaarkoodna waxyaalo kaloo ka dhalanaya ama ku xidhan aawadood buu doonaya, waa muraadun ligayrihi. ashyaada qaarkoodna waa muraadun yacni lidaatihi ama linafsihi. marka ashyaada macaasida iyo xumaanta iyo fawaaxishta ah in makhluuqaadka qaar sameeyaan doonista uu doonaayo ama inuu abuuro doonista uu doonaayo, yacni waxay tahay waa muraadun ligayri. ilaahay wuxuu doonay yacni iyaga daatadooda waxaan ahayna waxyaalo kaloo ka dhalanaayo ku xidhan aawadeed buu doonay, xikam kalaa ku xidhan, xikmooyinkaas ku tacalluqa daraaddeed ayuu u doonay. mana aha ilaaba ilaa wax kastuu ilaahay doono qadar ahaan u doono inuu ka raalli yahay. lamana daliishan karo doonitaanka ilaahay ee qadariga ah, oo lama odhan karo marba hadduu ilaahay qadar ahaan u doonay dee raallina waa ka yahay, lama odhan karo. gaaladii baa waxay doonay inay daliishadaan xumaanta ay samaynayaan oo gaalnimada iyo waxyaalaha xun ay la imanayaan doonitaanka ilaahay qadar ahaan u doonay inay daliishadaan, oo ay yidhaahdaan marba hadduu ilaahay doonay waa yidhaahdaan marba hadduu ilaahay doonay yacni markaa nalaguma ceebaynaayo oo wuxuu ilaahay ka raalli yahay. ilaahayna warkooda waa radiyey, waxaanu ku sheegay inay been tahay, yacni waxay ka laasiminayaan oo ka dhalinayaan ba beena. oo allah wuxuu yidhi sayaquulu aladiina ashrakuu low shaaa allahu maa ashraknaa walaa aabaa'unaa walaa xaramnaa min shay kadalika kadaba aladiina min qablihim xataa daaquu ba'sana qul hal cindakum min cilmin fatukhrijuuhu lana in tattabicuuna ila adanna wa in antum ila takhrusuun. oo allah wuxuu yidhi waxay odhan doonaan kuwa gaalada ahi hadduu ilaahay dooni lahaa inaanaan shirki la imannin lamaanu nimaadnayn. waxaa noogu wacan imaatinka aanu shirkiga iyo gaalnimada la nimi doonista uu allah doonay, annaguna lamaanu nimaadnayn hadduu ilaahay dooni lahaa inaanaan la iman. aabbayaashayana lama yimaadeen, aabbayaashayana may sameeyeen oo lama yimaadeen. ashyaada aanu xaaraantinimaynaynana haddaanu ilaahay dooni lahayn aanu xaaraantinimayno maanu xaaraantinimaynayn, maanu xaaraantinimaynayn. kadalika kadaba aladiina min qablih, allah warkoodaa waa radiyey oo waxa uu ku tilmaamay inay tahay takdiib. hadda kelmaddu أي رهذين هدو إلى هاي دون إلى هاي أن شرك السمينين الله إيمانين لما نماذنين وكلمة حق لكن وكلمة حق أريد بها باطل وكلمة حق وباطل لوجا قل لي يا هاي اللوجا شيدو كلمة ذاتها أنت إذا حقها أهاتو لكن مراد كلوجا قل لي هي اللوجا شيدا باطلة أو حيوجا شيدا مر هدو إلى هاي دوني رالينا وكي هاي تا أيوغا تشيدان باباطل ربنا وحانا يدوني ينقدر كينا يدني شدان شرعيقنا كبينيان باي ربان مركا يكذبون الشرع وحي بينينا يان شرعيقا وحينا يدريشنا ينقدر ساسا أود يدبو إلى هاي ويري كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا يعني تكذيب كان من لم يبين ينكو يجا كهرية إلى عذاب كي يجا أيضا دمية مرك الله وحكو إطلاق إني تي تكذيب تكذيبنا وحيو نقطة وتكذيب للشرع بالقدر شرع يبين بيننا يان أو وحي يكون بيننا يان قدرك حجيزة قدرك حجيزة يان أي شرع يكون بيننا يان قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا وعد كتل هذا إلى هاي كوي نبي صلى الله عليه وسلم وعد كتل هذا أكتنا معها توح علمية وإذين شيئية وحا وإلى هاي قدرهان ودون إنه كرالية هاي علمية دليل سلا إذين شيئية ما هيسان سيانو قصو بحسان يا حقيقة كينا يا علمية سيان شيئية دليل كشيئية وحو إلى هاي قدرهان ودون إلا وكرالية هاي ما دليل بيساو كيني كرامايا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون مرة عيسان مويان ملا أول ما أذكر عيسان ملا ضعيفة وإذنك توهم عيسان اسمه تسين عيسان أي الرعيسان وإن أنتم إلا تخرصون ما تهدين مويان غير بين شيئا وبين وحشيئا شركة أي حمانتة إلى هاي كمرة لها قدرهان إنه الدورين الشيق الميسو إنه الشرعي هانو قرر اللي هاي أما إنه أمري شيق ميس مركا وحو جيساسي نقوشن مركا حجيساتك قدرك اللي حجيستو ومعاصد أي حمانت اللي حجيستا ما بنانا قدرك مصائبت واللي حجيستك را وقفك مركا مصيبة كل عضو قدرك وحو جيساك را ومشروع لكن معاصي يا حمانت يا فواحش لو ما حجي سنكرو اسغان قفكو كتوبت كينين او حمانتي كسغان marka leh war maxad waxaan u sameeyay ma ilaahay ka baqati in ilaahay baa ii qadaray war maxad salaada u tuka weeydi ilaahay baa ii qadaray war maxad waxaan uga fuqi weeydo isaga dayn weeydi u ilaahay ilaahay baa ii qadaray sanu caas waa mid baatil u ihtiyaj ka u dalishana ya qadar kana أو دليشنا يحمان تأو السمينا يا إسقان حمانتي كتبت كيرن وكفقن وحيلم إذا هات يدليشت كي دليشنا ين مشرك العرب قدر كأي حجي سنجي ويرنا ين لو شاء الله ما أشركنا أي سلا أرني وحيلم تاي احتجاجك إبليس دليشنا يا قدرك يعني إبليس لفتيسو قدرك وحجيس فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم يعني وحوية لمن تاد اللهم سيد رادد يعني أفرسته وضد هذا أفرسته وكله مية مركا نوع استدلال كتري إلى هذين علماء قاركود كأنه أولي هاي أدقى سين وسمي علماء قارو مركا إسان مركا أولي يعني وحوية قسم وكدقى نواشي على كل حال فعل كحما استقو اسما نسبين الله بو نسبين يا أولي هاي أضياء اللمي كأنه يسوي يسقو حمان أن قصوا بني إن وحوي غوايد يبعضه إن لقو خصبي وكله أيد مودعين وكذي قايو مركا نوع مركا حجيسة ذا أي كل يبقى كشرته أو قدرك حجيسة ناي مركا روحه وإلى إنه قدرك حجيسة وأنا إنه شرعي الراعة شرعي جو إنه الراعة قدر يتانك وإلى هاي أشياء ذا قدرينا كما دلنا يسوع إن إلهي الظلمية كدلنا يسوع إلهي عدنا بما الظلمية إلهي عدنا بما الظلمية روحنا اختيار كيسية إرادة كيسية دوريتان كيسو فعلك كلا إيمانية هذا مع ذلك فعلك وعكو دعيا إلى هاي القدرة ديسة هي دوريتان كيسية قدر كيسو دعيا لبدو اسم الديدية لبدو مدول بواء إلى الرمية أدلة قار كتبا إنو الشيء يساء الضمضو إن المشيئة يدونس ليه أي وحكى للدوران أيان وأي وحدون أيان أدلة قار كتبا إنو الشيء يساء الضمضو إن الفعل ليه وأي مركة أفعال حقيقية إن ليه أو نصوص وحينات الماما يساء الضمضو إن الفعل ليه وحكى سمين أيان واختيار كتبا وحكى سمين أيان حتى نتأتي ديد ميسو إنو إلهي قدري مركة ديد ميسو مركا الله بضا يعني مدوى البواء إلى الرمية مدوى إنا لقدتك مدنا لقاضن مدنا وإنا لقدتك مدنا لقاضن لبكو حضبانا ميشن كل مي قولوا وقولوا ذا مركا قدرك سبستي سكوت طلحتك تي إلا يلاهدو الجبرية وجبرية ومحي وقلت لي إنسان كأما الروح ومجبور ودرق سيح والله خصبي أو ولا درقي أو فعل يا اختياري يا دور الشم له هذا فعل الله محله قلت يرنا يا مجزاهم بالله سقط يرنا يا لكن وقع كلا دورنا يا مشرو يا وورقد دمشي سدته كل وكل جاي هيو قدر بس لا أول هنا يا مركز مر وميل جب كلي جب إما كان وحنا بوسمي جب إما كان وحنا بوسمي مركا يعني وحي إليهن ورقد الدبيش سليتك مدونة قدر باص الأول هنا دونس يا اختيار يا فعلنا مرع تورك النوع عسوى باطل واشرتها وحكا صوص سمين يا أدونك وإن إيطاهي مخدور وحلا قدر إيطاهي حضنا اختيار يا دور شوليه فعل بوليه وانا الدريم يا روحه إنه اختيار يا فعل ليه وكو احنا كتقايا وحنا الدورنا وحال لقد قالوا ادعى ما اخبره ان لو عذر دارته وقدر بيها اوكي قدر كدليشن ايا اورنا ايا مركا لا يلاهد ما تكتي ورمد الله كبغتي ويلاهد السلام بالله يقدر ادي مركا دير باحا انت لقاده باب لقاسيو الوغو يلاهد وقدر اسكما فريا وعرون ايا وصوكا ايا وكان دقال ايا يا وحير هذه لغو سميه وكان كريا وكان كتقالمه كديديه ما اقبل ايو وقدر وينو سفر ايو سكر رالي اهاده او الهده والي قدر ايه دمحان مركا انو سميه لكن مركا للاسو قاده حق الشرعية وليه ور شرعية اوهو قانسن وكان كو عرى قدر يا إذا استقال لقاقلو قدر كإن لود دليش هذا مرة به فعلينا كان نقول ماي لكن خلط كا يدم بيقى إلهي كقلو إنو قدر دليش هذا وادوني مركا محيطها يعني عدالات هديتها إلا قدر كان يكن بوالا قدري مو اسكسيو دليش هذا مكا وضعتكو وتكله وحل قدر اعماشا والروح السمينه هي سعادتي يا شقاوده كخرنته يو كليه ماها يا ما لو هوغايو اما لو ليباني اي وحا كلو لقدر اي وحك سو دعايا او اي كميت اي كسبك اي وحا وعنيو يا رزقه ارزاق هو مقدر ما فديا يو ما جوغايو او ما اورنايو وان اسكا تشوغا يا شقيسان مايو ويا وحي لي قدر ايسيق مايا ايوه كانوا ويا روريا او دلاليا او كسبوا مركا لا ايمان ايا او حركة ايا دغدغاق بو لا ايمان ايا سو مركا رزقو هلو تعب بو لا ايمان ايا حق الرزق ما تشوغا يو رزقنا هو مقدور عماشي آخر مركا للاسوق هذا وحولي هو قدر وحول لبدا وقوة تقوي إلا مدوى له مقدور ولا قدري أما لبدا ولو ذا وهي صابطة لو أقول يهي أبكي ولا قدر رزقي ولا قدر أعماشه ولا قدر يعني وحكة ولا قدر وعوني ولا قدر وعبي ولا قدر يعني حنوك إنه كبك سنين وكبك سنين ولا قدر حنوك ما فري صنيع وكانوا رخاتير تصدق وقوي رجعي أو مركز مربى ولاية مركز ملهب لا ينص وقبنا يا مركز أختار ودوان قاضنا يا حنوك هو مقدور ولا قدر عفوا ما دي حنون وحكة صو حصيلة يرد عيانه ومقدور ولا قدر محو صارتي تن الرادين يا تن وقتي يا مركز الله سو قاضي حاجة خيرك وحورنا يا وحي لا يقدر يسيج مايا لكن حاجة الدنيا ذا يعني قدر محو جيسناي وحدونا يا إنه أصبرتي لي مادو أصبرتي إنه لي مادو ربا مركز أساس أودي أصبرت الشرع عدو أقشى مر والبوين لي مادا قدر كنا كما هو رمانايو أصبرت الشرع عدو أقشى إلا لي مادو مركا سيدا أمورها الدنيا ذا يا رسقة يا أولاد يا أبطك يا وحى الله ميتك الروح صابتي ولي مانايو قدر كنا الرميسية هاي أي هذا نمرك اللب هي هاي إنه لي ما دا أعماش آخرنا وحونا أحسن لي ما دا إسوا قدر كرميسن تاسية الله جربا تاسية الله جربا تكل قدر كوال سود دافع إمك الجاشدي وقدر عن صلا العنا يانا وقدر حراتك وقدر بيها العب يانا وقدر حنونك وقدر دو هذا لقادنا يا نواقدر عدو قالات هدي مركع يكون قبصدان قبصي يكون قبصدان وقدر جهاد كلا لجهاد يلا لا تقال لما يا نواقدر مركع قدر كيبا غير كيبا غير كلا لقود دافع يلا قهر قيني قدر كلا نعيي إلا كراهيي ثنيي بل لقود دافع يا قدر كوناكسا يدفع بعضه ببعض قار كيبا غير كلا لقود دافع يا وتحديثك قصة أرورتي سنن كقاركودة يسوريين النبي صلى الله عليه وسلم لو ويدي أرأيت يعني واحد كورنت أدعية ندعو بها دعوين أن كنت عيسنه يرقيوين أن اسكتفنه يرقيوين أن اسكتفنه يدووين أن اسكتفنه أترد من قدر الله قال هي من قدر الله نبي قوح الله ويديه صلى الله عليه وسلم دوين كانوا اسكت دوين انه يرغيوين كانوا اسكتوا فينه يدعوين كانوا كدوا عيسان انه ميه قدر كإلهي باتش ليسا مركز رسول كوحوري صلى الله عليه وسلم يذا لفتيدا قدر كإلهي كمضة ويقدر كوام حي ووحك استعر دعية انه إلهي هرأو قري هرأو دوني أو أجا أو أبو ري واحد عيا مركا قدر كي كما بحيصه قدر كي بقار كي بقار ككل اللي جود دافع يا اللي جور هي حياة من اللي جعلني يعني يدفع بعضه ببعض قار كي بقار ككل اللي جود دافع يا مركا قليها جبريل اللي يلا وركا الشجع ور باطلوي إلى هنا أذان كوفوس وبيدوني تال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وحو أسوغ إلهي أدونك عمل إنه وحسميه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها مركا وحو عمل حقيقي الروح ليه أدونك ليه دونس دبنا والي دونس دبنا والي وانا كرقرنا يا قفو وكرصار يا عقل أهمبا فعلك اختيار أسمينا أيه يا فعلك أنا اختيار أسمينا فرق الله بعد أما كوح لباد بقدرك كل نتوح إلى ذا قدريه ويقولون قدر كي يضفرين ووحي الهدين يعني أشياء معاصدة إلى هاي مدون أما مقر أما مأبور أشياء معاصدة إلى هدين ورركاء الشيء النور باطلة اعتقاد كأهل السنة والجماعة وخلاف سنح كتاب كقرآن كأه يا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إيا إجماع مركة أهل السنة والجماعة انتم ووحي كنت السنيان إن إلهي يعني مركا وأفعاش الضمض وصمين يوحك السوداء إلى يوم القيامة إنه إلهي هرأو قري إنه مركا وحوي الضوني وحك السوداء يعني إنه دعان إنه إلهي أبوري أفعاش مركا يسقى الضومض أي سمين إنه هاي أبورة يسودوا مركا الذوات كودبوا أبورة أفعاش ودي صفات كودنا إنه أبورة يعني إنه قدر خير كي يشرك بها وتؤمن بالقدر خيره وشره مركا إلا هي الشرك ما قدرين خير كو قدر حديث كي كهري مريس حديث كنا وحوة المامية خيري الشربع إنه يا هاي قدر وتؤمن بالقدر خيره وشره مركا ساسا وذي قدر كوائل الرمية نبينا صلى الله عليه وسلم وحلق السورين القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودهم قدرية لمنك ليها قدر كالضفرية وأمدا مجوس كذي بمعنى مجوس وكلي كذي إن مرضوا فلا تعودهم يعني وحويا هديا أي مركا حنون صدان هصوب وغننا وإن ماتوا فلا تشهدوا جنازتهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم المرتبة الثالثة مرتبة صديح هذا ومراتب تقدرك كم إذا الإحسان واسم فلك ركن واحد أي هو إحسانك ركن واتير واحد كريوي وهو إحسانك أن تعبد الله وإن العابد إلهي كأنك تراه حال الشبه يسو مد أركاية الشبه يسو وإن إلهي عابده فإن لم تكن تراه أدان ظهين من أركاية فإنه إلهي يراك وكو أركاية والدليل قوله تعالى دليلك أدليلك إحسانك أدليلك هنا وهدرك الله يريه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إلهي مع الذين كو إلا شركوا ذو أهاضي اتقوا كبقي كعب صوض إلهي أما كقاشانتي أو إسك إلالي يعني مخالفة يا عصيان كإلهي أي عاصية يعني إسك إلالي أو إسك دوري يا والذين كوي لشركوا ذو أهاضي والذين يكوي لشركوا ذو أهاضي هم يبو محسنون سما فري أو إحسان ليمي وقوله يا هذا الكيس إلهي ويريه وتوكل على العزيز الرحيم ترسار على العزيز إله عزيز كي غالب كأترسار الرحيم نحريس تبضا إلها ترسار الذي يراك حين تقوم الذي يعني كي ترسار يراك كأركاي حين تقوم قرت كعيس كأركاي وتقلبك أي ويرى تقلبك أركاي إذ قد قدقا أركاي في الساجدين أي في جملة الساجدين حال مركا أما وتقلبك إذ قد قدقا أركاي في الساجدين في جملة الساجدين قوة سجودة هي جملة دودة دحدودة هذا سكو قد قدقا إنه إلهي هو السميع وكمقلك بدن العليم علمك بدوي وقوله وعكلو الدليل هذا الكو إلهي ويريه وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما تكون مأهاتد في شأن من حال قصقا مأهاتد وما تتلو مأخردد منه أي من أجل الشأن شأن أي أرنك آودي مأخردد من قرآن قرآن مأخردد أما وجه اللباد وما تتلو مأخردد منه حال قرآن كالصوص سعدا منه حق إلهي وكاء هذا من قرآن القرآن ما أخرجي ولا تعملون مصر ميسان من عمل وعمل مصر ميسان إلا كنا إنا نؤها نيموية حال أحواش كم إذا مصر ميسان حال نؤها نيموية حال قد كنا عليكم شهودا مرخاتك ركنا نؤها وحن مرخاتك أهانا إذ تفيضون مركة الدبالنا يسين أمدح قليسين فيه يعني وحوي عملك أيان مرخاتي إذن كؤهانا إذن أركينا شيخ وحوالك إنه الشيخ مراتب تصدح ذا هيد مرتبة قدام بيسي مراتب الدين الإسلامي وصدح والإسلام يا الإيمان يا الإحسان لبضى مرتبة هراء والإسلام يا الإيمان وكصه والرمي أدل لذو ذنو وصو الشيخ مرتبة صدحات والإحسان أيها الكن إنه الشيخ لبضى مرتبة هراء مرتبة كوادة إسلام أركان تيدو الشنب يهي مرتبة اللباد وإيمان أركان تيدو اللحب يهي مرتبة صديحة الإحسان يدو والركن كليا وطير كليوي تيرك كلينا وحوي وأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إحسانك وحي علماء قيبيان لبقى يبوض والإحسان في عبادة الله والإحسان في معاملة الخلق إن لغص مفره عبادة إلهي يا إن لغص مفره معاملة خلق قال لما عامل يلا لا دق مايو مركا عبادة إلهي إن إحسان لغص مايو يا إن دقن كمخلوقات قال لا دق مايو لما عامل يو إن إحسان يا سمفر لغص مايو والله بنوع شيخ هذا هو حكور رمي الإحسان في عبادة الله والله بدأ إحسان كي وين شهب بدنا حديث كجبريل أي راعية مركا الله بدأ نوع إحسان ككوين شهب بدنا بحديث كجبريل نشاق وأهين عبادة إلهي لغو إحسان سمي الله قسم فره مركا عبادة إلهي لغو إحسان سمي الله قسم فره أي حديث كجبريل الشاق كاسو راعية لكن واحد شر النوع لبعض وأهين معاملة خلقك لغو قسم فره والنبي صلى الله عليه وسلم وحوله إن الله كتب الإحسان في كل شيء إلى هاي وحو واجبي وفرل يلا إحسانك إن لغو قسم فره شيء كسته فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة حديث كاسوحة الماميا عبادة إلهي وكلية إنه إحسانك قصاب سنين معاملة خلقي اللفتودة إنه إحسانك قلايه حتى النفك اللي قورعي وحكى الإسكداي إن إحسان قلايه إنه قصة مفرة أو إحسانك النفك اللي قورعي الله سمين يا محاكم إذا إنه اللي عدبين والله لباطين أياكم إذا ومركا لقورع ايو يعني مدي افضل لقو قورعه ساويرا وحبا كرينين وانا مركا لقو كركرين وان نفتي لقو لبنا لقو السلعين لكن مدي الله سوسو فيي ومركا وحوهي افضل وانا النقطة لقو قورع ايو مركا لينسى الله مريا سي نفتو سي سهل قد افتو وان نفتي لقو السلعين ولما مركا مدي الله لسا ايو وليبا مركا مديدا لو لسايو وإن مركا وحاوي أن هرتي إذا لغو لسين نيفك هرتي سوائنا لغو لسين وإن ملكا لغو صالسا مركا النبي صلى الله عليه وسلم حديث كان سوى سيشيغا يواكيدي وليحد شفرته وليحد ريحته مديدا أفكيدا هل لسو هصو فيو هصو لسو هنو الراحيو نيفك وقورعيو هاو راحي كل يبوا الله قال ياي يعني اون يهرات كدل ماها وين اسر راحيسا يدو مرتاح اسكا اهو دي وحوي الراحه اسكا سغن مركلي سي سهل انت لو قبطو وين دقدق لوغا غارسيا حدي دور نيف لا غور عينا وين لا اسكو هر غورين لا اسكو هر برين يدو نيففكي كلا اي اركيانو داوانيان تكلا وين لا هر برين وايو تاسي ارغغخ باي كو كنسنيسا يا ديباتو يدو براد الله وإن لقبتها ينسال الله بريه لكن هذه هو الغهر بريه وهذا نمر كيسا يديكي مر كيسي الأسبحة يسي الله بريه يؤداوني وحوهي يعني وحي النقنيس أن الله سمفري ساسي النقنيس نبي صلى الله عليه وسلم وحار كي ننفق ورعية ومديد كهر للصلاية مر كيسا وحلق سوريا نبي صلى الله عليه وسلم من كيره أتريد أن تميتها موتات والموحد دوني سدور جيريود نيفكن ياديشو انا وحوت الماميا ما حد مديله ظهر لسيسا ما ملك لك سو لساتو اينه كو اركاي ماركا ملك لك سو لساتو مديلي او كو قرسون او كالايونو ماركليا يعني ماركا سا عمر او كغارسي ماركا اسكا دا وخ كاله نيفكن لغورع يا لو سو فريا وكره النبي صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن تذكر وحذكر الدقنت أخلاق ونكسن وحكر الله يري وقولوا للناس حسنا تذكر وحكتر هذان هذا الونكسن كلها وحكر الله يري وبالوالدين إحسانا لبدا والد سمفل وسمفرا لبدا والد سمفل وسمفرا مركا دوية ديربا إن الله سمفرا يعني أي أدلة الشيء إيسا خاصة ولما مركا إن الله سمفرا يعني مركا تذكر كوكو حقني ماذا بدن ولا بدا هذا والد او سمفشه لبدا هذا والد أدوسما فشو عند والد إنكار كن قط وأثي أدين حما تمر كيسة أنا تجارسي هذا إحسان الصميسة إحسان أنا أدوسما يس حتى مر كان الله الله يساعد الونافسين أذكر هذا شو أنا هذا كروح أنا الدجال أنا عي يعني يوحلم إذا أنا أذكر هذا حتى وحكة ليس كداي سيدا الروح اللي بدأ والده ويجي وأين النقطة سيقة الدارين هي احترام له أين النقل يعني سيو حوية قال عاد له يعني أنتم مركع عراضه سعر له أنه يقول إنها كم مركزين يا إنها وأين المركو إيجي حتى كم مركزين وأين سيد العسان ودي مرسل وإيجي مركو إيجي هذيك له حوية وأين إنها كلابتا لكن سعر له أنه يقول إنها كتخله وحي كمت والد إنكار لماذا كمت هذا الحنين كجارنا يسجى هذا الكيس بدأ أما أوعايه أما أفلق أديه يعني تاسنا يضوى بكسي دارن طيبا مركا يعني معاملة خلقه إلا قصة مفلاة وأمنوع إحسان كخلقه إلا قصة مفلاة وحلو قصة مفلاة حق مركا وحوية يعني مركا علمك يا حق مركا وحوية جاها يا حق مالك شيخ ابن عثيمين وعضيني أو وحوية بدل الإحسان يعني وحوية أما بدل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه أخلاق ذو ونكسي مركا علمات الشيقيان وحي إلى ذنوى قعنفرا يا أولا يا خيرك أوقفك هايو وينو مركا يساوحو وينو وحكا بحيا هذا حق الرأي تاي هذا حق علمك تاي هذا حق حولها تاي يا بدل الندى وكف الأذى لبتا وينو كهيستا وعدنا بحق درأ أنو كل من حق درأ عدنا بأنو كل من وطلاقة الوجه وجه فرن وينظف مقابلة وهي الصدقة دي كمت صدقة أي مركا كمت الكائن وقلت شوقه والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.